فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلوى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم

ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.